بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 46 من كتاب الطهارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أخرجه الدارقطني، وقال إن الأئمة صوبوا وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه من اجتهاد ابن عمر وفتواه، وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الدارقطني يرويه عن علي بن ظبيان، وعلي يرويه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين رووا هذا الحديث عن نافع ورووه عن عبيد الله إنما رووه عن ابن عمر موقوفا، ومن هؤلاء أئمة لا يعتد ابن ظبيان في مقابلهم، لا يعد بشيء، وذلك أنهم أئمة حفظ وضبط، منهم الإمام مالك وهشيم ويحيى بن سعيد، كلهم رووه موقوفا على عبد الله بن عمر، مع أن علي بن ظبيان فيه كلام، فقد طعن فيه أبو حاتم وكذلك أبو داود وأبو زرعة، كلهم ضعفوه وضعفه ابن حبان. فهؤلاء الأئمة على تضعيف هذا الراوي، فضلا عن كونه انفرد برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون الأئمة. ولذلك العمل عند أهل العلم كما ذكر المصنف أنه موقوف على عبد الله بن عمر وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: التيمم ضربتان. هذا الأسلوب يعرف عند أهل البلاغة بأسلوب الخبر بمعنى الإنشاء، أي إذا تيممتم فاضربوا ضربتين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحكي صفة التيمم بأسلوب الخبر، ومراده الإنشاء، وهو أسلوب عربي صحيح، أنك تعبر بأسلوب الخبر ومرادك الإنشاء، كقولك: غفر الله لك ورحمك الله وفلان رحمه الله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله ابن عمر، رحم الله أبا عبد الرحمن. رحم الله هذا خبر بمعنى الإنشاء، أي اللهم ارحم، فلا حرج فيه. ويقول بعض طلاب العلم من المتأخرين المعاصرين إنه لا يصح أن يقال فلان رحمه الله، وهذا باطل مردود بما أثر عن أم المؤمنين عائشة، وبالأسلوب العربي الصحيح من استعمال الخبر بمعنى الإنشاء، فلا حرج أن تقول الإمام مالك رحمه الله ورحم الله الإمام مالك، كل ذلك صحيح لا حرج فيه، لأنه خبر بمعنى الإنشاء، فأنت تخبر وتسأل وتدعو الله عز وجل. فالخبر في قولك رحمة تعبير بأسلوب المضي، الذي يفيد الوقوع مع أنه لم يقع، والإنشاء في سؤالك الله كأنك تقول اللهم ارحم، وكذلك إذا قلت له غفر الله لك أي اللهم اغفر لعبدك فهذا لا حرج فيه. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قوله ضربة لليدين إلى المرفقين فيه دليل، أولا قوله التيمم ضربتان فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التيمم لا بد فيه من ضربتين، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة وبيان أدلة العلماء والراجحة من الأقوال والأدلة. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام وضربة لليدين إلى المرفقين دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور أيضا أن مسحك على اليدين لا بد وأن يستوعب الكفين مع الساعدين والمرفقين، خلافا لمن قال إنه يقتصر على الكفين. ففي هذا الحديث مسألتان، المسألة الأولى هل التيمم ضربة أو ضربتان أو ثلاث ضربات، المسألة الثانية وإذا كان ضربة لليدين فهل اليدان إلى المرفقين أم إلى الكوعين أم إلى الآباط. هذا هاتان مسألتان مشهورتان في هذا الحديث. أما المسألة الأولى هل التيمم ضربة أو ضربتان أو ثلاث، فثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم. القول الأول إن التيمم ضربة واحدة، وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن الواجب على المكلف إذا تيمم أن يضرب ضربة واحدة، ولا يجب عليه أن يعدد ضربات التيمم، فإذا اقتصر على ضربة واحدة حل له أن يمسح بها وجهه وكفيه. القول الثاني إن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وبهذا القول قال جمهور العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ومروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نحن في القول الأول قلنا عن علي وابن عمر، الصحيح عن علي وعمر، معذرة، الأول عن علي وعمر أنه يقتصر على ضربة واحدة، أما الثاني فهو عن عبد الله بن عمر، صح عن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب، هؤلاء كلهم يقولون إن التيمم لا بد فيه من ضربتين، ولذلك يحكيه العلماء عن الجمهور. القول الثالث إن التيمم ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للساعد مع المرفقين، وبهذا القول قال بعض السلف إذ حكي هذا القول عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين، فتحصل معنا أن في المسألة ثلاثة أقوال، قول يقول بالاقتصار على الضربة الواحدة وهو لفقهاء الحنابلة والظاهرية وأهل الحديث كما ذكرنا، وقول للجمهور أنه ضربتان، وقول لبعض السلف أنه ثلاث ضربات. أما الأدلة فقد استدل الذين قالوا إنه ضربة واحدة بما ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهذا الحديث يعتبر أصلا في باب التيمم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه وفسر صفة التيمم، وجاء بيانه وتفسيره بأقوى الأقوال وأوضحها، حيث خاطب عمارا بقوله إنما كان يكفيك، وأسلوب يكفيك يدل على الإجزاء، وأن هذا الوصف الذي يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه العبارة المراد به الحد المعتبر. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عمارا وقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. قال عمار رضي الله عنه ثم ضرب بهما الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ضربة واحدة، فلو كان التيمم بأكثر من ضربة لبين لعمار رضي الله عنه ذلك، لأن القاعدة في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا الوقت الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمارا يعتبر وقت بيان، ولا يصح أن يقتصر على ضربة واحدة لو كانت الضربة الثانية واجبة. هذا دليل من قال بإجزاء الضربة الواحدة. أما الذين قالوا إنه لا بد من الضربتين فقد احتجوا بحديث الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التيمم ضربتان، فلو فدل على لزومهما وأنه لا يصح من المكلف أن يقتصر على ما هو أقل. كذلك أيضا احتجوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الدارقطني، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فدل على أن الواجب الضربتان، دل على أن الواجب ضربتان. هذا الحديث اختلف في إسناده، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، صحح الحاكم إسناده ولكن في إحدى رواياته كلام، وقوى بعض العلماء أنه موقوف، ويوجد في نسخ الدارقطني أنه قال الصواب وقفه، والذي عليه بعض المحققين أن كلمة الصواب وقفه كتبها الدارقطني في المسودات، وأن الدارقطني كان متوقفا بين الحكم بوقف الحديث أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك إشكال آخر أنه جاء من رواية أبي الزبير وقد عنعنه أي دلس، وأبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ثقة ما لم يعنعن. فهذا الحديث يقولون حجة لنا على أن الواجب على المكلف إذا تيمم أن يضرب ضربتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم فيه بهاتين الضربتين. وقالوا إننا نعتبر حديث جابر أشبه بالمتأخر عن حديث عمار وكأنه ناسخ له، ويقولون أيضا إن حديث عمار مطلق البيان وحديث جابر يعتبر مفصل للبيان، ولذلك نقدم المفصل على غير المفصل، وهذا هو حاصل ما استدل به أصحاب هذا القول. لهم أيضا دليل من الأثر، وهو ما صح عن عبد الله بن عمر، وخاصة عند من يقول إن قول الصحابي حجة، يقولون إن ابن عمر أفتى بذلك وكان يقول التيمم ضربتان، حتى إن الحديث الذي معنا الصحيح أنه موقوف، والرواية عن ابن عمر به صحيحة ثابتة. فبناء على ذلك يقولون إن هذا الأثر عن ابن عمر لو لم تقولوا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للزمكم موقوفا، وقول الصحابي عندنا حجة. أما أصحاب القول الثالث الذين يقولون إن التيمم ثلاث ضربات، فهذا القول في الحقيقة لم يعرف له دليل، لم يعرف لهذا القول الذي يجزئ اليد إلى جزئين فيجعل للكف ضربة وللساعد ضربة، لا يعرف له دليل يدل على ما ذكروه. ولذلك نقتصر على دليل القولين الأول والثاني. أما الذي يترجح في نظري والعلم عند الله فالقول بأن الواجب هو ضربة واحدة، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك، فإن هذا الأسلوب قوي في الدلالة على الإجزاء، وأن المعتبر في التيمم على سبيل اللزوم الضربة الواحدة. ثم إنه وقع في وقت البيان وقع بيانا في وقت الحاجة، ولا يصح أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو لزمت الضربة الثانية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم بيانه لها وعدم إلزامه بها يدل على أنها ليست بواجبة. ثانيا، أما استدلال أصحاب القول الثاني بالأدلة التي ذكروها فنجيب عنها من وجهين. الوجه الأول أنها أحاديث لم يقوى اعتبارها والحكم بتصحيحها نظرا للخلاف في رواتها، كما في حديث ابن عمر وحديث جابر، مع أن هذا الخلاف إذا انجبر وقلنا إنه حسن فإن الحديث الحسن لا يقوى على معارضة الحديث الصحيح، فكيف بما هو في أعلى درجات الصحيح وهو ما اتفق عليه الشيخان. هذا الوجه الأول، جواب من جهة السند. الوجه الثاني، الجواب من جهة المتن. نقول الأحاديث التي دلت على أن التيمم ضربتان لا تعارض الأحاديث التي دلت على أن التيمم ضربة واحدة، فنقول إن حديث الضربة الواحدة هو الأصل، وحديث الضربتين على سبيل الجواز، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، فنعتبر الضربتين بمثابة التثنية والتثلثة والتثليث في الوضوء، وبناء على هذا لا تتعارض النصوص من هذا الوجه، فنقول الضربة هي الأصل، والضربة الثانية نفل لا فرض ولا واجب. هذا حاصل ما يجاب به عن أدلة أصحاب القول الثاني. وبناء على هذا فالواجب على المكلف واللازم عليه أن يضرب ضربة واحدة، فإن أحب أن يخرج من خلاف العلماء رحمهم الله ويضرب ضربتين فلا حرج عليه. أما المسألة الثانية، إذا قلنا إنه يجب على المكلف أن يمسح اليدين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وهو ظاهر نص التنزيل والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسؤال ما هو حد اليدين المعتبر للمسح في التيمم؟ في هذه المسألة أيضا ثلاثة أقوال لأهل العلم. فذهب الإمام أحمد ووافقه داود الظاهري وأصحاب الحديث وإسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع إلى القول بأن الواجب في اليدين أن تمسح الكفين فقط، وحد هذين كهاتين الكفين من أطراف الأصابع إلى الزندين، فإذا مسح هذا القدر فقد أدى ما أوجب الله عليه. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول يجب على المكلف في مسح اليدين أن يمسح من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والغاية داخلة في المغير، فيجب عليه أن يمسح المرفقين أيضا كالوضوء. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، يقولون لابد في مسح اليدين من أن يمسح إلى المرفقين. وصورة المسح عندهم يقولون إنه يجعل أطراف يده اليسرى، يده اليسرى، طرف يده اليسرى من جهة الزندين عند رأس الأصابع، ثم يمرها حتى يبلغ المرفق، ثم يدير مع إحكام الأصبعين على المرفق، ثم يردها على الظاهر. هذا بالنسبة لمذهب من يقول إنه يجب عليه أن يمسح الكفين مع المرفقين، فهو يرى أن يبدأ بمسح على جهة ويقلب إلى الجهة الثانية حتى يستوعب المحلة بالمسح. أما القول الثالث في هذه المسألة فإنهم قالوا يجب المسح إلى الإبط، وبهذا القول قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عليه رحمة الله أن الواجب أن يمسح إلى الإبط. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم فيما هو الواجب في المسح، هل هو اليدان إلى الكف إلى الزندين، أم اليدان إلى المرفقين، أم إلى الآباط. أما الأدلة فقد استدل أصحاب القول الأول بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار، قال فمسح بهما وجهه وكفيه. وجه الدلالة أن حديث عمار وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للحد المعتبر، وقد اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الكفين، فدل على أن اللازم على المتيمم أن يقتصر على كفيه. أما دليل القول الثاني الذين قالوا إنه يمسح إلى المرفقين فحديث الباب، وفيه واليدين إلى المرفقين وضربة لليدين إلى المرفقين، وقالوا إن هذا يدل على لزوم مسح المرفقين، واستدلوا أيضا بالقياس والنظر الصحيح. قالوا إن التيمم بدل عن الغسل وبدل عن الوضوء، والوضوء يغسل فيه العضو مستوعبا للمرفقين، فقالوا سواء وجبت عليه الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه إذا وجبت عليه الصغرى لا إشكال، وإن وجبت عليه الكبرى فإن إيجاب الوضوء داخل فيها، فلا بد وأن يمسح إلى مرفقين. هذا بالنسبة لدليل من يقول إنه يجب عليه أن يمسح إلى المرفقين. يقولون التيمم بدل عن الغسل والوضوء، والبدل آخر حكم مبدله، وفي الوضوء والغسل الذي يراد منه أن يحل محل الوضوء لا بد من غسل اليدين إلى المرفقين، فيجب مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم بجامع كون كل منهما طهارة تستباح بها الصلاة. فإن أردت أن تجري القياس اختصارا تقول يجب المسح إلى المرفقين في التيمم كما يجب في الوضوء بجامع كون كل منهما طهارة تستباح بها الصلاة. هذا بالنسبة لمن أوجب المسح إلى المرفقين. أما من أوجب المسح إلى الإبط فله حديث أبي داود والنسائي في قصة عمار أنه قال إلى الآباط، فقالوا إن هذا يدل على أن الإبط يجب مسحه، وأن المكلف مخاطب ومطالب بالمسح إلى إبطه. وهذا الحديث تكلم العلماء على سنده، ومال بعض أهل العلم إلى أنه حسن، ومن أهل العلم من قال إنه صحيح كما مشى عليه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود. هذا حاصل أدلة ما استدل به أصحاب هذه الأقوال الثلاثة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب المسح للكفين فقط، وذلك لما يأتي. أولا أن اليدين أطلقت في كتاب الله وأريد بها الكفين وأريد بها الكفان، وذلك هو استنباط ابن عباس رضي الله عنه، فقد قال رضي الله عنهما كما جاء عنه بالسند الصحيح ما هما إلا الكفان، ما هما إلا الكفان، فإن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي السرقة بالإجماع إنما يقطع الكفين، يقطع إلى حد الكفين ولا يجب القطع إلى المرفقين. قالوا فدل على أن المراد في إطلاق القرآن إذا أطلق الكفان. هذا ظاهر القرآن. ثانيا من الأدلة على صحة هذا القول أن الأحاديث التي دلت إلى المرفقين متكلم في أسانيده، وعلى فرض صحتها فإننا نقول إنما هو على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. فيستحب للإنسان إذا صحت هذه الأحاديث أو رأى صحتها أن يحملها على الكمال لا على سبيل الإلزام والوجوب، فيمسح كفيه على الأصل، وإذا أراد أن يمسح إلى مرفقيه فهذا مستحب وليس بواجب. هذا إذا صحح الأحاديث. أما حديث الإبط فقد تكلم العلماء رحمهم الله في الجواب عنه، ومن أنسب الأوجه ما ذكره بعض أئمة السلف ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله أن الحديث منسوخ، لكن الحقيقة في الحديث علة من جهة الشذوذ، وذلك أن الروايات عن عمار رضي الله عنه كلها في الصحاح إنما هي إلى الكفين، وشذوذ هذه الرواية من جهة الصنعة الحديثية يقتضي ضعف العمل بها من هذا الوجه الذي ذكرناه. وبناء على هذا يكون المعتبر في المسح إنما هو مسح الوجه والكفين فقط. إذا كان المكلف مطالبا بمسح وجهه وكفيه وبينا أن مسح اليدين أن مسح الكفين هو اللازم، يبقى النظر في الوجه كيف يمسح. قال بعض العلماء إنه يجزئ اليدين عند مسح الوجه، فيجعل الأصابع للوجه، يجعل أصابعه للوجه ويجعل باطن كفيه لليدين. وهذا المذهب الحقيقة من أضعف المذاهب، وهو موجود عند بعض الفقهاء، منهم حتى وحكاه قال به طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، ويوجد عند بعض أصحاب الشافعي من يقول به، ولكنه من أضعف الأوجه، حتى قال الشيخ الإسلام بل هو بدعة، لأنه يصعب على الإنسان بأطراف أصابعه أن يستوعب وجهه، ويحصل من الكلفة والمشقة والوسوسة، والله به عليم. ولذلك قالوا إن الصحيح في مسح الوجه واليدين أنه يمسح بكفيه وجهه ولا يتحدد لا بالباطن ولا بالأصابع، لأن عمار رضي الله عنه حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بهما، وقوله مسح بهما يدل على اليدين بكمال الكفين بكمالها، حتى يثبت الدليل على أنه اقتصر على الأصابع للوجه وعلى البطن لليدين، ولا دليل يدل على ذلك. هذا حاصل ما يقال في حديث الباب من فقهه ومسائله. وقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع لاشتماله على هذه المعاني المتعلقة بصفة عبادة التيمم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن قطان، لكن صوب الدار قطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. ذكر المصنف رحمه الله حديثين، وكلا الحديثين ألفاظهما واحدة والاختلاف بينهما يسير. أما الحديث الأول وهو أصحهما وأقواهما سندا فهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ويقول بعض العلماء من أئمة الحديث إنه هو السبب في ورود الحديث، أعني أبا ذر رضي الله عنه، والرواية عن أبي ذر هي أصح من الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنهما. ووجه ذلك حديث أبي ذر طبعا كما ذكر المصنف رواه الترمذي والدارقطني وكذلك الحاكم وصحح إسناده ووافقوا على تصحيحه الذهبي، وقد صححه أيضا معهما الإمام أبو حاتم وابن حبان والنووي والذهبي، كل هؤلاء على تصحيح الحديث وثبوته. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث له قصة، وجاءت بألفاظ بينها اختلاف يسير. في بعض الألفاظ أن أبا ذر رضي الله عنه قال كما هو رواية أحمد وأبي داود أنه قال: اجتويت المدينة. اجتويت بمعنى أصابني الجوى، والجوى نوع من الأمراض يصيب البطن للإنسان إذا تغير مطعمه، والسبب في ذلك تغير مطعمه أو تغير مسكنه، والسبب في ذلك أن الإنسان ربما كان في بادية ويكون هواها طلقا ومرعاها جيدا فيصيب الطعام على أحسن وجوه وأتمها، فإذا دخل إلى المدن فإن المدن وبيئة مع ازدحام الناس وتغير جوها فيصيبهم هذا المرض، كما جاء في حديث أنس أن أناسا من عكل أو عرينة اجتووا المدينة. وهنا قال أبو ذر: اجتويت المدينة، يعني أصابني الجوى. فقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتكى أحد من أصحابه الجوى كما فعل بالعرانيين وفعل بأبي ذر أن يأمره بالخروج إلى الإبل، ويكون عند الإبل يشرب من ألبانها وأبوالها حتى يصح وتعود له نفسه. فقال أبو ذر: فأمر لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بإبل فكنت فيها، فأصبت أهلي وأجنبت، ثم أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت هلكت يا رسول الله. هذه طبعا رواية أحمد وأبي داود، لكن في رواية غيرهما كما هي عند الطبراني وغيره أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت أبو ذر، فقال يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت أبو ذر، فقال يا رسول الله، فالتفت إليه وقال ثكلتك أمك يا أبا ذر ما لك. وهذا من أبي ذر تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة شديدة، يحب أبا ذر محبة شديدة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لعظيم ما أثر عنه، فقد كان خامس من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحبه بصدقه. وفي الحديث المرفوع ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، لأنه لما قال له عرض عليه الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم قال والله لا صح الذي بين أظهرين، يعني سيذهب بين المشركين ويصح بينهم، والإسلام في خفية وفي ضعف وفي خوف، فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك، قال لا أبالي. فقام رضي الله عنه وصاح في مسجد الكعبة، فما بقي رجل من قريش إلا قام وضربه حتى سالت دماؤه رضي الله عنه وارضاه. فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة، ورأى فيه الصدق، وقال له انطلق إلى قومك حتى تسمع بي، يعني بالفتح وبما يكون من خبري فاقدم إليك. فانطلق إلى قومه فأسلمت غفار على يد أبي ذر رضي الله عنه، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها. فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فتأدب معه، ما قال له إني جنب أو كنت على جنابه، فقال يا رسول الله. قال بعض العلماء سكت أبو ذر في النداءات الثلاثة ينتظر وحيا أن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا أن يقول له إني جنب، من كمال حيائه وخجله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. قال فقال له ثكلتك أمك، فبادره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القارعة، قال له ثكلتك أمك، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وهذه منقبة من مناقب أبي ذر، لأن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستحق أن تكون له رحمة، كما قال اللهم أي عبد دعوت عليه أو لعنته فاجعلها رحمة له، أي من عبادك المؤمنين. فقال ما لك يا أبا ذر؟ فقال يا رسول الله إني كنت أجنب وأصلي. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، إن الصعيد الطيب، كما هي رواية الترمذي، إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إن الصعيد الطيب، قالوا صدر بأسلوب التوكيد، وأنتم تعلمون أن الخطاب إما أن يكون خاليا من التوكيد أو مصحوبا بالتوكيد، وصحبه بالتوكيد مناسبته هنا أن أبا ذر رضي الله عنه استبعد أن يتيمم مع كونه متعاطيا لسبب العزبة والبعد عن الماء. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الشك والشبه فقال إن الصعيد الطيب، والصعيد الطيب قوله الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض وارتفع. ففي هذه العبارة حجة لمن قال إنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من جنسها، وهو مما تنبته الأرض، وذلك شامل للتراب والحجر وغيرهما من مشتقات وجه الأرض مما يكون على وجه الأرض. قالوا فعمم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه للصعيد وهو ظاهر القرآن، فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا هذا مذهب الحنفية والمالكية، وقد تقدم بيان هذه المسألة. إن الصعيد الطيب طهور المسلم، قوله طهور احتج به الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية، على أن التيمم رافع وليس بمبيح، يعني يرفع الحدث وليس محله الإباحة لفعل الصلاة والمحظورات التي يمنع عنها الجنب. هذا طبعا قول طائفة من العلم وهم من ذكرنا الحنفية، ورواية عن أحمد، وكذلك يحكى عن مالك رحمه الله القول بأن التيمم رافع وليس بمبيح، إنما هو رافع للحدث، كأنهم يقولون التيمم منزل منزلة الماء، فكما أن المغتسل والمتوضئ يصلي ما شاء الله له أن يصلي، كذلك المتيمم يصلي ما شاء الله له أن يصلي. طيب سنتكلم على هذه المسألة في مسائل الحديث، لكن وجه الدلالة من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بكونه طهور، وإذا كان التيمم طهورا فإن معناه أنه يطهر والمطهر يرفع الحدث. إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وفي رواية طهور، وفي رواية وضوء المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين، ولو لم يجد الماء عشر سنين، فيه دليل على أن مجرد فقده للماء يبيح له التيمم ولو كان متعاطيا لسبب الجنابة، وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف. لو أنك خرجت إلى برية أو إلى مكان لا ماء فيه، خرج الإنسان إلى موضع لا ماء فيه ثم أراد أن يجامع أهله مع علمه أن الماء غير موجود، فهل من حقه أن يجنب مع علمه أن الماء غير موجود؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك له، لأنه نزل الصعيد منزلة الطهور وهو الماء، فدل على أنه طهور مطلقا دون أن يتقيد بكون الإنسان متعاطيا للسبب الموجب للجنابة أو غير متعاطي. وهذا مذهب جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، وسنتكلم على هذه المسألة في المسائل. إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فيه دليل أيضا على مشروعية التيمم في الحضر، وذلك عند فقد الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق استباحة التيمم، علق مشروعية التيمم وجواز على فقد الماء، ولم يفرق بين الحضر وبين السفر، فدل على أن من لم يجد الماء أنه يتيمم سواء كان في حضر أو كان في سفر. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء فيه دليل على أن من وجد الماء أثناء الصلاة بطلت صلاته إذا كان متيمما، لأنه مأمور برفع حدثه، وبناء على ذلك قالوا يلزمه قطع الصلاة والاغتسال ثم بعد ذلك ويغتسل ثم بعد ذلك يصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فيه إطلاق، ولكنه مقيد بوجدان الماء مع القدرة على الاستعمال، فلا يكفي وجدانه للماء. فلو رأيت رجلا في أرض باردة شديدة البرد ثم فقد الماء وأجنب، نقول ظاهر الحديث أنك تتيمم، فإذا وجد الماء فإنه لا يرتفع، لا ترتفع الرخصة، بل لا بد أن يكون قادرا على استعماله. فإذا كان غير قادر على استعماله فإنه يحل له حينئذ أن يتيمم، فيكون قوله فإذا وجد الماء ليس على إطلاق، بل مقيد بالأدلة الأخرى، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وذكرت قول الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته، فيه دليل على أن من تقوى الله عز وجل الطهارة، وأن تقوى الله كما أنها تكون في الإيمانيات وأعمال القلوب كذلك تكون في العبادات المتعلقة بالجوارح. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله لاشتماله على هذه المسائل من مسائل التيمم. فأما المسألة الأولى في هذا الحديث، هل يجوز للإنسان إذا كان في موضع لا ماء فيه أو كان لا يستطيع أن يستعمل الماء أن يجنب ويتعاطى سبب الجنابة بجماع أهله؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم. القول الأول يجوز للإنسان أن يجنب إذا لم يجد الماء، يجوز له أن يجنب يعني أن يجامع أهله إذا لم يجد الماء. وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول الأئمة الأربعة، لكن الإمام مالك رحمه الله قال وأحب أن لا يجنب، وأحب أن لا يجامع أهله إذا لم يجد الماء. إذن كأنه يرى أنه يجوز، لكن الأفضل والأولى لأن صيغة أفعل أحب تدل على الجواز لكنه خلاف الأولى والأفضل. القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان إذا كان غير قادر أن يغتسل على الغسل أن يجنب ويجامع أهله. وبهذا القول قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، اشتهر عنهم القول بأنه يحرم على الإنسان أن يجامع أهله إذا كان عاجزا عن استعمال الماء إما لبرد وإما لفقد. القول الثالث هو مذهب التفصيل، قالوا إذا لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه يجده قبل الثلاث حرم عليه أن يجامع أهله، وإذا غلب على ظنه أنه لا يجده في هذه المدة جاز له أن يجامع أهله. مذهب التفصيل يؤقت ذلك بثلاث ليال، فقال إذا كان غالب ظنه أنه يجد الماء في الثلاث فدون يحرم عليه أن يجامع أهله، وإن كان يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء خلال ثلاثة أيام يجوز له أن يجامع أهله. وهذا القول محكي عن عطاء بن أبي رباح تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورحمة الله عليه. هذا حاصل ما ذكره العلماء في هذه المسألة من الأقوال. أما دليل من قال بجواز الجماع مع عدم وجود الماء فحديث الباب، ودلالته واضحة حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه على كونه يجامع أهله مع علمه أنه لا يجد الماء، فدل على أنه لا يشترط في جواز الجماع وجدان الماء أو القدرة على استعمال الماء. كذلك أيضا قالوا إن هذا يخالف مقتضى الرخصة ويوقع الناس في حرج عظيم، فإنك لو رأيت الإنسان قد يكون منحبسا عن أهله قد تشتد شهوته، خاصة وأن الجنابة إنما تقع في زمان البرد، العجز عن استعمال الماء غالبا يقع في زمان البرد وفيه تشتد الغلمة وشهوة الإنسان إلى أهله، ففيه حرج ومشقة لو قيدت الجنابة بمن يستطيع استعمال الماء. ولذلك قالوا إن المشقة ممتنعة في الشريعة والحرج ممتنع في الشريعة، فلذلك يجوز له أن يجامع أهله. إذن لهم دليلان، الدليل الأول حديث الباب، والدليل الثاني الأصل في الشريعة من رفع الحرج في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا هذا عسر أن يحبس الرجل عن أهله ويمنع عن أهله حتى يجد الماء، ولربما استمر به ذلك. قالوا ولو يوما كاملا لو منع فإنه يتشوش فكره ويتأذى ويتضرر بحبسه عن أهله، وإن كان بعض الناس يصبر فبعضهم لا يصبر. إذن قالوا هذا حرج ومعهود من الشريعة أنها ترفع الحرج، وما أدى إلى الحرج الباطل في الشريعة فهو باطل، إذن لا يصح القول بتحريم الجماع على من لم يجد الماء. أما الذين قالوا بأنه لا يجامع فالحقيقة لم يحك لهم دليل صريح ينهى عن الجماع لمن كان جنبا لمن كان غير واجد للماء، وكذلك من فرق بين الثلاث ودونها ليس لهم دليل واضح، لم يبين لهم دليل صريح لا في الكتاب ولا في السنة بالمنع. ولذلك لا شك أن القول بجواز الجماع عند عدم الماء أو عدم القدرة على الماء من القوة بمكان، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دليل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، وكذلك أصول الشريعة، ولأن المعهود من قواعد الشريعة أنه إذا تعارض حق الله وحق المكلف قدم حق المكلف على حق الله من جهة اللطف والرحمة، فإنك إذا قلت له إن حبس تضرر. ويقول بعض الأطباء يقررون أنه من كان شديد الشهوة إذا حبس ربما تفجرت العروق في مثانته، ولذلك لا شك أن هذا فيه ضرر عظيم، والقول بجوازه موافقا لأصول الشريعة لو لم يصح به الدليل. ثم إننا نقول إن الأدلة العامة في الشريعة على جواز التيمم لم تفرق بين من تعاطى سبب الجنابة مع الفقد ومن هو بخلاف ذلك، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، فنقول إن الدليل مطلق ونبقى على إطلاقه على الجواز. وبناء على هذا فلا حرج على الإنسان أن يجنب. لكن هنا مسألة نبه عليها بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، قالوا إذا كان لا يجوز للإنسان أن يجامع، إذا كان يجوز للإنسان أن يجامع، يبقى الإشكال هل يجوز له أن يتعاطى المحرم ويستبيح الرخصة؟ والعياذ بالله لو أراد الزنا وهو يعلم والعياذ بالله أن الماء غير موجود، أو أراد الاستمناء نسأل الله السلامة والعافية وهو يعلم أن الماء غير موجود، أو هو غير قادر على استعمال الماء، هل يصح منه أن يتيمم ويجزيه؟ وجهان، قال بعض العلماء بناء على هذا يتفرع على الوجهين المعروفين عند العلماء، هل تستباح الرخصة بالمعاصي أو لا تستباح؟ فمذهب الظاهرية وطائفة أنها تستباح، ومذهب الجمهور أنها لا تستباح، أن الرخص لا تستباح بالمعصية.